إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن مبحث الاجتهاد والتقليد، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. قال: والحق في قول واحد. هنا يتكلم عن مسألة تصويب المجتهد، يعني لو أن المجتهد نظر في المسألة وخرج لنا بحكم معين، ونظر غيره وخرج لنا بحكم آخر، فقال هذا يجوز وقال الثاني لا يجوز، هل كلا القولين حق أم أن الحق واحد لا يتعدد؟ هذه المسألة التي يريد أن يصل إليها المصنف رحمه الله. الذي رجحه هاهنا أن الحق في قول واحد، وما عدا هذا القول فهو خطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد كما سيأتي في الأدلة التي سيسوقها المصنف رحمه الله. والقول بأن الحق واحد لا يتعدد هو قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية. قال: والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور، يعني أن المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس عليها دليل قاطع من نص أو إجماع معذور في خطئه، فلا إثم عليه لسلامة نيته وقصده. وهذا التفريق بين الأصول والفروع في الدين تقسيم مبتدع محدث، وهو في أصله من وضع علماء الكلام من المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والكلام في الدين بأصول باطلة، وهي الأصول العقلية التي وضعوها، ومتى عارضت هذه الأصول في ظنهم آية أو حديثا قدموا هذه الأصول على ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، ففرقوا بين الأصول والفروع، وجعلوا الأصول أدلتهم العقلية، وفرقوا في العذر بين الأصل والفرع، فقالوا: من أخطأ في الأصل فلا يعذر، يعني من أخطأ في أصل من أصول الدين فلا يعذر، وأما الذي يعذر فهو الذي أخطأ في الفرع، فجعلوا الصلاة من الفروع، وجعلوا الزكاة من الفروع، وجعلوا الحج من الفروع، وجعلوا كذلك سائر المعاملات والعبادات من الفروع، مع أن هذه الأمور جاءت فيها نصوص قطعية تدل على فرضيتها كالصلاة والزكاة والحج، بل جاءت نصوص في الصلاة تدل على أن تاركها كافر، لكنهم قسموا هذا التقسيم ليمرروا بدعتهم في التفريق بين الأصل والفرع، وأول من وضع ذلك المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشعرية، ولذلك العلماء يسمون الأشعرية بمخانيث المعتزلة، يعني هم كالمعتزلة لكنهم لا يجهرون بأصول المعتزلة، ولذلك صار آخر مذهب الأشعرية مذهبا اعتزاليا محضا، وضع أصوله فخر الرازي أو الفخر الرازي. فهؤلاء يفرقون بين الأصول والفروع، يقولون من أخطأ في الأصل فلا يعذر، وأما من أخطأ في الفرع فيعذر. وهذا التفريق لا دلالة عليه، لا يوجد عليه دليل، بل الدليل على خلافه. فالأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة عامة، بل كثير منها في أصول الدين لا في فروعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال: أخطأ من شدة فرحه. هذا خطأ في فرع أم في أصل؟ هذا في أصل، في التوحيد، جعل ربه تبارك وتعالى عبدا له، ومع ذلك عذره ربه تبارك وتعالى. وكذلك في الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الريح، فلما فعلوا ذلك به جمعه الله تبارك وتعالى وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فعذره ربه تبارك وتعالى وغفر له، مع أنه شك في قدرة الله، ظن أن الله لن يستطيع أن يجمعه بعد أن تفرق. وهذا في أصل وليس في فرع. والآية في آخر سورة البقرة آية عامة، قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي أخطأنا في أصل أو في فرع. فقال الله تبارك وتعالى: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت. فهذه الأصول كلها تدل على أن الإنسان يعذر في الأصول كما أنه يعذر في الفروع، طالما أنه اجتهد وبلغ غاية جهده في هذا الاجتهاد، لكنه أخطأ في ذلك أو تأول أو أكره أو أخطأ إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة التي ذكرها أهل العلم في العذر في هذه الأمور. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه آية عامة في كل من لم يصل إليه العلم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البيان حتى يؤاخذ المرء بما عمل. قال: مأجور على اجتهاده، يعني الذي أخطأ في الفروع لا في الأصول، هذا مأجور على اجتهاده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجتهد وكان أهلا للاجتهاد، لأن الإنسان قد يجتهد في الدين وليس بأهل لأن يجتهد في الدين، فلا يأخذ أجرا بل يأخذ وزرا ويأخذ سيئات تكون في ميزان سيئاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، من هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاض قضى على خلاف الحق مع علمه به، والثاني قاض قضى على جهل، قضى بين الناس وأفتى على جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فهذا ليس بمأجور. وأما المأجور هو من كان أهلا للاجتهاد. قال: وإذا حكم الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر. وهذا دليل على صحة القول الأول أن الحق واحد لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر دائرا بين الخطأ والصواب، قال: أصاب إذا أصاب وإذا. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالأمر إما أن يكون حقا وإما أن يكون ضلالا. وأما أن الحق واحد أما أن الحق متعدد فهذا غير صحيح. قال: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. ونحن نعلم أن أغلب من كتب في أصول الفقه من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، فأغلب كتب أصول الفقه من وضع هؤلاء، ولذلك أدخلوا بعض مسائلهم التي ابتدعوها في هذا الفن العظيم. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، إن أراد مصيب أجرا فنعم، وأما إن أراد ما ذكره الشارح هاهنا من أن الحق ليس عليه دليل مطلوب، وإنما كل من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمر على آخر فهو مصيب لعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات، فهذا قول باطل. يعني الأشعري ينظر في كتاب الله فيخرج لنا بنفي الصفات، والسني السلفي ينظر في كتاب الله فيخرج لنا بإثبات الصفات، وينظر آخر فيخرج لنا بنفي القدر، وينظر غيره فيخرج لنا بإثبات القدر. هؤلاء يقولون: كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. فالذي قال بنفي الصفات مصيب، والذي قال بإثبات الصفات مصيب، والذي قال بنفي القدر مصيب، والذي قال بإثبات القدر مصيب. وهذه مصيبة حادثة في هذه الأيام، وهي ما يسمونها بإعادة قراءة النص، أو ما يسمونها بالهرمونيطيقة، تسمى هكذا بإعادة قراءة النص. ما معنى إعادة قراءة النص؟ أي أن لكل واحد أن ينظر في الكتاب والسنة وأن يخرج بالحكم الذي يوافق هواه، الذي يوافق هواه، ولا يعارضه غيره. من أراد أن يأخذ إباحة الكفر من القرآن أخذه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن أراد أن يأخذ تحريم ذلك فليأخذ، إن الدين عند الله الإسلام. من أراد أن يأخذ التعددية الحزبية فليأخذ، من أراد أن يأخذ وحدة الأديان فليأخذ، من أراد أن يأخذ المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث وغير ذلك فليأخذ، ومن أراد أن يأخذ بخلاف ذلك فليأخذ، ولا ينكر هذا على ذلك، لا ينكر هذا على ذلك. فهذا هو المقصود بقول بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، أي يصيب الحكمة، يصيب الحكمة. ولا علاقة لنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتفسير السلف، ولا بكتب التفسير، فهؤلاء رجال ونحن رجال. فيريد هؤلاء قراءة جديدة للنص توافق الحياة العصرية. ولكل قوم وارث، فالمعاصرون أخذوا هذا الكلام من المعتزلة، والمتكلمين ممن سبقوا. قال: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب. قلنا هذا خطأ، لأن الحق واحد، وإصابة الحق لا تكون إلا من واحد جاء بالدليل الموافق للحكم في هذه المسألة، أو المسألة وافقت هذا الدليل. قال: وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه. واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني ورد عن أبي حنيفة وأصحابه القولان، فمنهم من قال الحق واحد، ومنهم من قال الحق متعدد. وهؤلاء الذين يقولون إن الحق متعدد يستدلون بواقعة بني قريظة التي رواها عبد الله بن عمر لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بعد خروج الوقت لما وصل بني قريظة، فقالوا: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرأيين وصوبهما، وهذا الكلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما غاية أمره أنه لم ينكر على من اجتهد ولم يؤثمه، لم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحق واحد. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذه المسائل التي قد تشتبه، يعني هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع أم أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بني قريظة، نقول الأمر اشتبه، فيرد المشتبه إلى المحكم. ما هو المحكم؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لنا أن نخرج الصلاة عن وقتها، فالذي أصاب الحق الذي صلى في الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الآخرين، لم يعنف الآخرين، والدليل على أن الفريق الأول هو الذي أصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا لتأخير الصلاة عن وقتها. قال: وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور، أن مخالف الملة من اليهود والنصارى والمجوس متى عجز عن درك الحق فهو معذور، فهو معذور. فمتى جد هذا وبذل وسعه في طلب الحق فأداه اجتهاده إلى معتقده فأقام عليه ولزمه فهو معذور غير آثم، هو معذور غير آثم، هكذا قال الجاحظ. وهذا القول فاسد، هذا القول قول فاسد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قل الشيخ المعلمي رحمه الله في استدلاله بهذه الآية يقول: هذه الآية فيها قسم من الله تبارك وتعالى، أقسم ربنا تبارك وتعالى أنه ما من إنسان يجاهد في طلب الحق، وهذه آية مكية، أي في طلب الدين الصحيح، وقد كان المشركون يعبدون الأصنام، فالله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقسم الله تبارك وتعالى أن من بذل وسعه في سبيل الوصول لدين الحق لا بد أن يوفقه الله تبارك وتعالى لهذا الدين، لأن دين الإسلام عليه نور. وفرق شاسع بين هذه الملة الصحيحة، ملة الإسلام، والملل المنحرفة. يعني أنت لما تقرأ في اعتقادات اليهود والنصارى على وجه الخصوص والمجوس وغير ذلك تعجب من هؤلاء الذين يعتنقون هذه الملل، يعني كيف لا يدينون بدين الإسلام، دين واضح وعقيدته سليمة تتسق مع العقل والفطرة. وأما النصارى على سبيل المثال فإنك لو سألت الواحد منهم عن عقيدته لا يستطيع أن يشرحها لك. لو سألت ثلاثة من هؤلاء عن عقيدتي لأجاب كل واحد منهم بجواب يخالف الآخر. يعني لو قلت له: ما معنى الأب والابن، الآب والابن والروح القدس إله واحد، ما معنى هذه الجملة؟ لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب جواب من قبله أو من بعده. وأما دين الإسلام فكلمة واحدة يسيرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصغار والكبار يعرفون معنى هذه الكلمة. فهذا القول فاسد. واعتبر في بيان معنى هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اعتبر بقصة سلمان عليه رضي الله عنه، وقصته ذكرها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس، قصة صحيحة، كيف أن هذا الصحابي الجليل بذل وسعه وجهده في سبيل الوصول إلى الحق، فتنقل من المجوسية، كان أبوه مجوسيا، إلى النصرانية وظل يبحث عن الدين الحق حتى هداه الله تبارك وتعالى للإسلام، حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل كذلك على فساد هذا القول أن الله تبارك وتعالى ذم الكفار على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب، ولو كانوا معذورين لما توعدهم الله عز وجل بالعقاب، لأن هؤلاء كانوا أصحاب عقول. يعني أبو جهل ده كان من أذكياء العالم، فكرش أن أبو جهل ده كان يقاد هكذا شمال شمال يمين يمين، لا ده كان من أذكياء العالم، وإلا ما كان سيدا لهم. وأبي بن كان يسمى بأبي الحكم، صحيح. وعقبة بن أبي معيط وشيبة وغير هؤلاء، فهؤلاء كانوا من أذكياء العالم. قارون كان من أذكياء العالم، فرعون كان من أذكياء العالم. يعني هؤلاء ما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا بسبب ذكائهم، عندهم عقول، ولكن هذه العقول ما نفعتهم. لماذا؟ لأنها سبقت بالهوى الذي ملأ النفوس وعدم التجرد للحق، فهذا طمس على عقولهم. ولذلك قال الله عز وجل لهم عقول، لهم قلوب لا يعقلون بها، فنسب الله عز وجل له أثبت لهم العقول، ومع ذلك ما نفعتهم هذه العقول. وكذلك الكفار الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم عقول، لكن الهوى ردهم عن قبول الحق. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا القول الذي قاله الجاحظ قول باطل. لكن لو أراد بذلك أهل الفترة، يعني لو أراد بهذا القول أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق، يعني أناس في أدغال أفريقيا أو في أوروبا ولم تصلهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يصدق عليهم أنهم أهل فترة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يعقد الله تبارك وتعالى لهم امتحانا يوم القيامة، فمن أجاب كان سيجيب في الدنيا، ومن عصى كان يعصي في الدنيا. أما إنسان في هذه الحياة الدنيا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جلية واضحة ظاهرة ثم ردها وقال اجتهادي أداني إلى ردها، فهذا لا يعذر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، وأدخل في ذلك سائر الملل، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مش معنى هذا الحديث إن الراديو طالما شغال محط القرآن الكريم شغال أو سمع قرآن خلاص يبقى قامت عليه الحجة، لا، وصلته الحجة واضحة ظاهرة بينة وفهمها، لكنه أعرض عنها وعانت، فهذا من أهل، هذا من أهل النار. قال وقال العنبري، العنبري هو عبيد الله بن الحسن ابن الحسين العنبري من بني تميم. قال الحافظ عنه ثقة فقيه، وأخذ عنه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أئمة الحديث، ووثقه النسائي مع تشدده، وكان إماما عالما فقيها قاضي البصرة في وقته. لكنه قال قولا عجيبا، ما زال أهل العلم المصنفون في كتب الأصول يذكرونه، وهو أنه قال كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. أراد طبعا بالأصول ما يتعلق بأمور العقيدة، إثبات وجود الله وتوحيده وغير ذلك وبعث الرسل، وأراد بالفروع كما قلنا فقه أو فقه أحكام العبادات. حجته في ذلك أنه إذا جاز أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيبة جاز مثله في الأصول، يعني هو بنى على القول الفاسد أن كل من اجتهد في الفروع فهو هو مصيب، يعني من قال في الفروع من مس ذكره فليتوضأ مصيب، ومن قال من مس ذكره فلا يتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ لا يتوضأ أو توضأ، القولان متناقضان. عند هؤلاء كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، يعني أصاب الحق، أصاب الحق. فقاس على ذلك وقال كذلك في أصول الدين. وهذا القول الصحيح أنه تاب منه، الصحيح أنه تاب منه، كما نقل الخطيب البغدادي في تاريخه عن تلميذه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وكان حدثا صغير السن فصحبه في جنازة فقال أريد أن أسألك عن مسألة، فسأله في مسألة فأجاب، فقال له عبد الرحمن أخطأت، فقال ما الصواب، فأجابه بالصواب، فقال جزاك الله خيرا. فقال عبد الرحمن بن مهدي ما أردت هذه المسألة، وإنما أردت أن أصل بك إلى ما هو أعلى من ذلك، لأنه على هذه القاعدة يصوب من اجتهد من غير ملة الإسلام، فمن اجتهد فأداه اجتهاده إلى تصحيح اليهودية فهو مصيب، إلى تصحيح النصرانية فهو مصيب، وهذه مصيبة. فقال أردت أن أعلو بك إلى ما هو أعلى من ذلك، يعني ما أردت أن أسألك في هذه المسألة الصغيرة. فقال له عبيد الله قال أرجع أنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فرجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول، الصحيح أنه رجع عن هذا القول. قال فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، كقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض، يعني إن أراد أنه أصاب الحق هذا يلزم منه التناقض، لأن أحمد يقول هذا حلال، محمد يقول حرام، ده صواب وده صواب، هذا يقول بالإثبات وهذا يقول بالنفي، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالمنع، فيقول هذا جائز وهذا جائز، وهذا أصاب الحق وهذا أصاب الحق، هذا يلزم منه التناقض، لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقا، إذ لا يعقل أن يكون قدم العالم وحدوثه حقا، يعني الذي يقول بقدم، وإنسان اجتهد فقال إن هذا عالم قديم غير محدث ما خلقه الله عز وجل، لكنه قديم كقدم الله، قل هذا قول صواب. طب الذي يقول هذا عالم، هذا عالم محدث مخلوق، يقول هذا القول صواب، فهذا يلزم منه التناقض، وهذا قول بشع، لأنه يقتضي تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار وغيرهم حسب معتقداتهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صفحة 500، قال فيما نقله عن أبي إسحاق الإسفرائيني، قال هذا القول أوله سفسطة، يعني مجرد كلام ليس عليه دليل، وآخره زندقة، هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. وبعضهم قيد هذا النقل عن العنبري، يعني القول هذا، بأنه أراد اجتهاد أهل القبلة، اجتهاد أهل القبلة لا على الإطلاق، يعني الذي يجتهد من المسلمين فكل مصيب، كل مصيب، الأشعري مصيب والمعتزلي مصيب، هؤلاء من أهل القبلة، والخارجي مصيب والسني مصيب، وهذا كذلك قول باطل. قال فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما، يعني المجتهد اجتهد في مسألة وتعارض عنده قولان في المسألة يجوز ولا لا يجوز، ولم يظهر له مرجح، فلا يجوز أن يحكم بواحد منهما، لابد أن يتوقف حتى يظهر له مرجح. وقال بعض الحنفية والشافعية تخير، أي يتخير من القولين، والظاهر أنه يأخذ بالأحوط، يعني إذا ترجح ترددت المسألة عنده بين الإباحة والحظ وتساوي الأمران فيأخذ بالأحوط، والأحوط هو الحظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، يعني ليس له إن سئل في هذه المسألة يقول فيها الجواز والمنع، فيها الجواز والمنع حكاية عن نفسه، لكن قد يحكي عن غيره، لكن يحكي عن غيره كمقلد، ونحن نتكلم هنا عن المجتهد. أما هو فلا يجوز له أن يقول عن نفسه فيها قولان، يعني فيها الجواز والمنع. قال وإن حكي ذلك عن الشافعي، وإن حكي ذلك عن الشافعي، يعني الشافعي سئل في 16 مسألة، 16 مسألة أو 17 مسألة، فأجاب فيها بقولين مختلفين، أجاب فيها بقولين مختلفين، يعني يقول يجوز ولا يجوز، لكن هذا الشافعي. ولذلك العلماء لما بحثوا له عن علة لهذا القول قالوا هذا دليل على علو شأنه علما ودينا. أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق، يعني يجتهد جدا في المسألة حتى يجد أن الفرق بين الجواز والمنع يسير جدا غير ظاهر، يجد أن الفرق يسير جدا غير ظاهر، وبالتالي يقول هذه المسألة تدور بين الجواز والمنع، فهذا يدل على شدة علمه ودقته. وأما دينا فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه، وإن كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به بعضهم. وقال الطوفي وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح، يعني يقول القولين وابحث أنت في الراجح منهما، يعني قال الشافعي في الأم وأحب أن يمر الماء قال وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه، يعني الإنسان اللي بيتوضأ يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية، يعني اللحية طويلة فيمر الماء إلى آخر اللحية حتى ولو نزلت إلى صدره، والأصل أن اللحية من الوجه. طيب ما تجاوز الوجه ما حكمه؟ هل هو داخل في حد الوجه أم لا يدخل؟ فقال الشافعي وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه. قال وإن لم يفعل فأمره على ما على الوجه ففيها قولان، يعني يتكلم عن نفسه لأنه إمام مذهب يقلد من، فقال ففيها قولان أحدهما لا يجزيه لأن اللحية تنزل وجها، لأن اللحية من الوجه وآخر اللحية وصل إلى صدره، والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه، يعني آخر حدود الإيه؟ الوجه. فذكر القولين في المسألة. قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، إذا اجتهد المجتهد في مسألة وترجح عنده حكم من الأحكام لم يجز له أن يقلد غيره، وإنما يقلد العامي، يعني الذي يصح التقليد منه العامي لأنه لا آلة عنده للاجتهاد. قال ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، يعني الذي لا يستطيع أن يجتهد في مسائل النحو وهو مجتهد في الفقه فهو عامي في النحو، طب هو مجتهد في المواريث ولا يستطيع الاجتهاد في الطهارة مثلا فهو مقلد في باب الطهارة وإن كان مجتهدا في المواريث، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني يجوز له أن يكون مجتهدا في باب دون دون باب. قال: والمجتهد المطلق، المجتهد المطلق هذا بخلاف المجتهد، المجتهد الذي يجتهد اجتهادا جزئيا في مسألة دون مسألة، أو في باب دون باب، أو في فن دون فن. قال: والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير. نسمع كثيرا قول العلماء بالقوة أو بالفعل، بالقوة أو بالفعل، يعني يقولون هذا عاقل بالقوة أو عاقل بالفعل، عالم بالقوة وعالم بالفعل، مجتهد بالقوة وبالفعل. ماذا يقصدون بقولهم بالقوة أو بالفعل؟ المراد بالقوة كونه مستعدا لأن يوجد ولم يوجد، لما يوجد يعني عنده الآلة التي تعينه على الاجتهاد، لكنه لم يجتهد في هذه المسألة، فإن اجتهد في هذه المسألة فهو مجتهد بالفعل في هذه المسألة، عنده الآلة التي والملكة التي تعينه على الاجتهاد، فهذا مجتهد بالقوة، فإن اجتهد فهو مجتهد بالفعل. ولذلك قولهم بالفعل أي كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود، يعني يخرج هذه الملكة إلى الوجود. يعني مثلا احنا عندنا نقول مثلا ايه، ما تقول للشيخ فلان يخطب بكرة مكانك، فيقول لك يا عم مش هيرضى، يقول لك ده على فكرة ده خطيب ممتاز بس هو اللي بايه بيستحي، يبقى ده خطيب بالايه بالقوة. طيب لو دوسنا عليه وطلعنا المنبر وخطب يبقى ده خطيب بالفعل، ده خطيب بالايه، خطيب بالفعل. فيقال مثلا محمد قائم بالقوة إذا كان قاعدا لكن عنده قدرة على القيام، فإذا قام فهو قائم، قائم بالفعل. قال: والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل، عنده جميع العلوم التي يستطيع أن يجتهد من خلالها من غير حاجة إلى تعب كثير، من غير حاجة إلى تعب كثير، يعني عنده علم بالكتاب والسنة واللغة والأصول، فهذا مجتهد بالقوة، فإذا اجتهد في مسألة بعينه فهو مجتهد بالفعل. قال: حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، يعني هذا هو المجتهد المطلق، الفقيه المستقل الذي يمكنه استنباط الأحكام من الأدلة دون أن يقلد أحدا. قال: فهذا قال أصحابنا، يعني في حق هذا، لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، يعني إذا عرضت له مسألة للمجتهد المطلق هل يجوز له أن يقلد غيره؟ يحرم عليه أن يقلد غيره، لأنه من أهل الذكر وعنده الملكة والآلة، فلا يجوز له أن يدخل في حيز التقليد، لكن لابد أن يجتهد في هذه، في هذه المسألة. قال: مع ضيق الوقت ولا سعته، مع ضيق الوقت ولا سعته. طيب مع سعته دي مفهومة أنه فعلا لا يجوز له أن يقلد غيره، يعني سئل في مسألة وقال صاحب المسألة أريد الجواب حتى شهر، يعني ابحث في المسألة براحتك لحد شهر، هذا عنده سعة، فلا يجوز له أن يقلد غيره لأن الملكة موجودة عنده. طيب مع ضيق الوقت، قال ها هنا لا يجوز له أن يقلد حتى مع ضيق، حتى مع ضيق الوقت، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. والصحيح أن المجتهد إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها جاز له أن يقلد غيره، جاز له أن يقلد غيره، يعني جاله واحد في مسألة يريد الجواب الآن وهذه مسألة ضرورية ولا يستطيع أن يجتهد فيها، مشغول بأمر آخر أو على سفر أو غير ذلك، فيجوز له أن يتصل على غير من المجتهدين وأن يسأله وأن يقلده وأن ينقل هذا الجواب، أن ينقل هذا الجواب. قال: ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، يعني لا يجوز له أن يفتي بما لم ينظر فيه، يعني كيف يفتي بغير علم ولا اجتهاد، لابد أن يجتهد وأن ينظر، وإنما يجوز له أن ينقل عن غيره، أن ينقل عن غيره، يعني يقول هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد، هذا قول أبي حنيفة، فينقل عن غيره، فهذا جائز. قال: فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، يعني نص على مسألة وقال لا يجوز وبين علة ذلك، قال: وعدم الجواز سببه النجاسة مثلا، فمذهبه في تلك المسائل، يعني المسائل المشابهة، طالما أنه نص على العلة، كمذهبه في المسألة المنصوص عليها، لأن الحكم يدور مع علة وجوبا وجودا وعدما، صحيح؟ فالمسألة واحدة والعلة واحدة، لابد أن يكون الحكم واحدا. فمثلا قال: النية واجبة في التيمم لأنه طهارة عن حدث. طيب، النية في الوضوء واجبة، في غسل الجنابة واجبة، صحيح؟ لأنها كذلك طهارة عن حدث. فحتى ولو لم ينص على حكم المسألة الأخرى فإنه ينقل مذهبه إليها، ينقل مذهبه إليه، لأنه وضع علة للحكم، فهذه العلة تنسحب لكل فرع يشتمل على نفس العلة كما أخذنا في القياس. قال: وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، يعني إذا اجتهد المجتهد في مسألة وسكت عن مسألة أخرى تشبهها، لم يجز أن ينقل حكم المسألة المنصوص عليها إلى المسألة المسكوت عنها إذا نص على المسألتين بحكمين مختلفين، يعني مسألتين بينهم شبه، لكن قال هذه تجوز وهذه لا تجوز. طيب، هل يجوز لنا أن نقول فيما قاله لا يجوز يجوز، يعني نسحب الحكم بتاع المسألة الأولى للمسألة الثانية والمسألة الثانية للمسألة الأولى؟ هذه الصورة، مع أن المسألتين متشابهتان، لكنه نص على حكم في هذه وعلى حكم آخر في المسألة الأخرى. فقال لا ينقل، يعني لا يجوز، لأن الظاهر أن مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى، ولذلك نص على المخالفة، فلا يجوز أن نجمع بينهما في قوله. وبعض أهل العلم جوز ذلك كالطوفي، فقال: إذا كان بعد البحث والنظر وكان الباحث أهلا لذلك، كان الباحث أهلا لذلك، فإنه يجوز له أن ينقل إحدى المسألتين إلى الأخرى. وضربوا مثالا لذلك، فجاء في كتاب المحرر في باب ستر العورة، قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، صلى فيه وأعاد، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد، يعني إنسان أراد أن يستر عورته فلم يجد إلا ثوبا نجسا، ونحن نعلم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، أو هو واجب، يعني على أقل الأحوال لا يجوز لإنسان أن يتركه. طيب، لم يجد إلا ثوبا نجسا فقال يصلي فيه ثم يعيد بعد ذلك إذا وجد الثوب الطاهر، ونص في من حبس في موضع النجس فصلى فيه أنه لا يعيد، يعني إنسان محبوس في الخلاء والخلاء نجس. طيب، ودخل عليه الوقت وصلى مكانه، فنص الإمام أحمد أنه لا يعيد، فهنا قال لا يعيد، وفي المسألة الأخرى قال طب طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، صحيح؟ طيب، وطهارة المكان شرط في صحة الصلاة، هنا قال لا يعيد وهنا قال يعيد. طيب، هل نسحب إحدى أو أحد الحكمين إلى الآخر؟ على قول المصنف لا يجوز، وعلى قول الطوفي قال يجوز، قال يجوز. فقال: فينقل حكم الأولى إلى الثانية وينقل حكم الثانية إلى الأولى، فيكون في كل مسألة روايتان، يكون في كل مسألة روايتان لأنهما متشابهتان. فهذه تتعلق بطهارة الثياب وهي شرط، وهذه تتعلق بطهارة المكان وهي شرط. لكن الترجيح طبعا له موضع آخر، يعني بخلاف هذا الموضع أن نحن نتكلم في الأصول يعني. لكن الصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا غاية ما كلفه الله تبارك وتعالى به. قال: فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. سئل في مسألة فقال يجوز، وفي نفس المسألة قال لا يجوز، لكن سئل في هذه في وقت وعن الأخرى في وقت آخر، فأي القولين نأخذ؟ قال: ها هنا فمذهبه، يعني الذي ينسب إلى الإمام، أشبههما بأصوله وأقواهما. المسألة التي تشبه أصوله فهذه التي يؤخذ بها، هذه التي يؤخذ بها، يعني المسألة الأولى قول صحابي، والمسألة الثانية قول مجرد، يعني لم يذكر قولا للصحابي فيه. ومن أصول الإمام أحمد رحمه الله اعتماد أقوال الصحابة، فالأشبه بأصوله القول الأول، فيؤخذ يقال القول الأول هذا هو مذهب الإمام أحمد، وفي رواية عنه أنه كذا. فإذا اجتهد المجتهد واختلف حكمه في مسألة واحدة، يعني قال في إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز، وفي الثانية في الفتوى الثانية قال يجوز، وإما أن نجهل التاريخ أو أن نعلم التاريخ، قال: فإن جهل التاريخ فإن مذهبه أشبه القولين بأصول وقواعد مذهبه، وأقواهما أي أقوى القولين، وهو ما كان أقرب إلى الدليل الشرعي. يعني الإمام أحمد رحمه الله سئل عن بيع النجش وتلقي الركبان، معروف بيع النجش اللي هو يدخل المزاد ومش هيشتري، هو داخل عشان يزود بس ثمن الايه، ثمن السلعة، وتلقي الركبان ان انت تخرج خارج السوق وتشتري من داخل السوق. طبعا ده في ضرر على صاحب البضاعة السلعة، وفي ضرر على السوق نفسه. فسئل أحمد رحمه الله عن هذين الأمرين فقال باطل. قال إيه؟ قال باطل. فكان الأشبه بأصوله القول بالبطلان، القول بالبطلان بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وهذا أصل في المذهب الحنبلي أن النهي يقتضي الفساد. قال: وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، يعني وإلا يجهل التاريخ بأن علم أسبق القولين فمذهبه الثاني وهو آخرهما، يعني إن علمنا الأول من الثاني فنقول أن الثاني ناسخ، نقول أن الثاني ناسخ للأول. ولذلك قال الإمام أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول، فهذا دليل على أن القول الثاني قد ينسخ القول الأول. وقال بعض أصحابنا والأول، وقال بعض أصحابنا يعني بعض الحنابلة، يكون مذهبه الأول كالثاني، فيقال كلاهما مذهب للإمام حتى وإن علم التاريخ، حتى وإن علم التاريخ، لأن غاية الأمر أن المسألة مجتهد فيها، أن المسألة مجتهد فيها، والاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله. يعني الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني هو اجتهد في مسألة فأفتى فيها بالجواز، ثم بعد فترة اجتهد في مسألة فأفتى فيها بالمنع، فلا مثلا لا نذهب إلى من أفتاه بالجواز ونقول هذا الأمر لا يجوز والمذهب أو القول في هذه المسألة باطل فرد ما أخذته. وهذا معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، يعني اجتهد وبذل ما في وسعه فهذا ما أداه إليه علمه وانتهى الأمر. ثم قال بعد ذلك: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة. ومنه القلادة. كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يجعل مرتبة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي مرتبة الاتباع. مرتبة الاتباع، فهي مرتبة بين الاجتهاد والتقليد، لأن الاجتهاد النظر في الأدلة الشرعية للخروج بحكم شرعي، صحيح؟ طيب، والتقليد قبول قول الغير بلا حجة، صحيح؟ طب والاتباع؟ الأخذ بالدليل الذي عرفه بواسطة المجتهد. الأخذ بالدليل الذي عرفه بواسطة المجتهد، يعني إحنا مثلا في مسألة الخروج على الحاكم نقول بالتحريم، هل اجتهدنا في المسألة؟ أنت ما اجتهدتش في المسألة. هذه أقوال أئمة سردت في كتب الاعتقاد عليها دليل من الكتاب والسنة، فأنت أخذت القول بدليله. أنت أخذت القول بدليل. طب هل أنت مجتهد؟ هل أنت مقلد؟ أنت متبع. فهذا الفرق بين المجتهد والمتبع والمقلد. فالاتباع مرتبة وسط بين الاجتهاد والتقليد. فالمتبع يعمل بهذا الدليل على أساس ما اتضح له عن طريق المجتهد، على أساس ما اتضح له عن طريق المجتهد. قال: التقليد وضع الشيء في العنق محيطا به. هذا هو التقليد في لغة العرب. نعم، ومنه القلادة، صحيح، التي توضع في العنق. قال: ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. ومنه قول لقيط الإيادي قال: وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وقلدوا أمركم لله ذركم، لله ذركم جملة اعتراضية، رحب الذراع هي المفعول، بأمر الحرب مطلعا. واصطلاحا، أما اصطلاحا فهو قبول قول الغير بلا حجة. تقليد له في الاصطلاح يعني حدود كثيرة لأهل العلم، وأغلبها ذات معنى واحد يعني. فالتقليد قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة، أي من غير معرفة الدليل. العامي يأتي يسأل المجتهد: إيه حكم الصلاة؟ يقول: واجب. يقول: حكم غسل الجمعة واجب، ولا يذكر له الدليل. هذا هو التقليد. كمسح بعض الرأس تقليدا للشافعي ومن وافقه، يعني إنسان يمسح بعض الرأس تقليدا للشافعي. وكترك المقتدي قراءة الفاتحة في الصلاة أخذا بقول أبي حنيفة، فهذا تقليد. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، يخرج الأخذ بقوله، يعني لا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تقليدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وسنته حجة في نفسها، حجة في نفسها، ولذلك قلنا هذا متبع وليس مقلدا. وكذلك الإجماع، يعني الذي يتبع الإجماع ليس بمقلد، لأن الإجماع حجة، فكأنه تبع آية أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن حكم التقليد، فالتقليد كالميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو ليس بعلم. قال ابن عبد البر في الجامع: وأجمع العلماء على أن التقليد ليس بعلم. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية. رجعنا لمسائل المتكلمين مرة أخرى، هداهم الله. قال: ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، يعني كالمسائل الأصولية. ما المقصود بالمسائل الأصولية؟ أصول الدين، الاعتقاد، معرفة الله تبارك وتعالى وحدانيته، صحة الرسالة، فيقول هذه لا يسوغ فيها التقليد. ونسبه أبو الخطاب إلى عامة العلماء، يقصد المتكلمين، وإلا فإن مذهب السلف على خلاف ذلك، والدليل على خلاف ذلك. قالوا لا يجوز التقليد، ولذلك قالوا إن من أخطأ في الأصول غير معذور، بخلاف من أخطأ في الفروع، فأوجبوا النظر على العامي كما أوجبوه على المجتهد، يعني لابد أن ينظر. والمقصود طبعا أن النظر ليس المقصود النظر في الكتاب والسنة وفي الآيات، لا، النظر في دليل الحدوث والأعراض، يعني لازم العام ده ينظر ويشوف هذا الكون محدث، فلابد له من محدث، وهذا الكون يتكون من جواهر وأعراض، والأعراض دي يعني قابلة للتغير، الأعراض اللي هي الصفات يعني، فيوم برد ويوم حر ويوم شتاء ويوم صيف، وده التغير، ده دليل على الحدوث، دليل على الحدوث، لأن القديم لا يتغير، القديم. ولذلك نفوا كل صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، فالله لا يفرح ولا يغضب ولا يجيء ولا يأتي يوم القيامة ولا ينزل، بسبب هذا الدليل، دليل الحدوث والأعراض، هذا الدليل. فقالوا حتى العامي لابد له أن ينظر في هذا الكون حتى يصل إلى أن الله عز وجل لا يتغير وقديم، وهو الذي يستحق العباد. طيب إيمان العامي غير صحيح. طيب يا جماعة، ده معظم البشر من العوام، يعني معظم المسلمين من العوام، وبالتالي هذا يلزم منه تكفير كل هؤلاء، يلزم منه تكفير كل هؤلاء. ولذلك شنع عليهم ابن حزم رحمه الله تشنيعا شديدا في هذه المسألة، قال هذا قول باطل، والصحيح جواز التقليد في أصول الدين، جواز التقليد في أصول الدين، لكن من كانت عنده الملكة لمعرفة دليل المسألة فلا يجوز له أن يترك هذا الأمر، يجوز له أن يترك هذا الأمر. يعني إنسان علم أن الله هو الذي يستحق العبادة، فعليه أن يسعى في معرفة الأدلة على ذلك حتى يستقر الإيمان في قلبي وحتى يزداد إيمانا، صحيح؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية ما جاءت في سياق الكلام عن عما يسمونه بالفروع، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، ده جاءت في إثبات الرسالة، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى فريقين، إلى سائل ومسؤول، إلى سائل ومسؤول. ولو كان إيمان السائل لا يصح لكان هذا الأمر من الله تبارك وتعالى لغوا، يعني كيف يقول الله عز وجل للعامي سل أهل الذكر من العلماء والمجتهدين في هذه المسألة ثم إن أفتوك بفتية صحيحة في هذه المسألة، يعني من أهل الدين والورع والعلم، فخذ بها ثم نقول بعد ذلك إيمان ولا يصح، فهذا مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم جاء ممن آمنوا من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخلفاء الراشدين والصحابة وما قال الواحد منهم لهؤلاء هل نظرت في هذا العالم؟ لا نجد واقعة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من هؤلاء هل نظرت، هل شككت، يعني لازم يشك الأول، النظر والشك، يشك في وجود الله، وبعد كده الشك ده يوصله لإيه، يعني للخروج من ملة، أسأل الله العافية. قال وما يسوغ وهو الفروعية، وما يسوغ وهو الفروعية، يعني يريد أن يقول إن التقليد يجوز في الفروع دون الأصول، دون الأصول. نعم الشيخ مين الشارح ده؟ نعم ذكره وسكت. نعم، ما احنا قلنا ليس كل من انتسب الى الامام احمد كان سلفيا، يعني هو على مذهب الامام في الفروع في المسائل الفقهيه، اما في العقيده ففي حنبلة وأشاعرة في نفس الوقت، في حنبلة مؤولة، وفي شافعية وأشاعرة، وفي مالكية وماتريدية وأشاعرة. صحيح، طب هل كان مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي، هل كانوا على هذه المذاهب الباطلة؟ ما كانوا على هذه المذاهب الباطلة. فالأمر عجيب، يعني أخذوا من الإمام ما يتعلق بالفروع وترك ما هو أهم مما يتعلق بالأصول. يعني لو نظروا في معتقد إمامهم هؤلاء الشافعية، كيف كان معتقد الشافعي ولا معتقد أحمد ولا معتقد مالك؟ كانوا على العقيدة السلفية، فهذا من التناقض. قال: وقال بعض القدرية. وقال بعض القدري. طيب، في هذه المسألة التي مضت قال: وما يسوغ وهو الفروعية، يعني يسوغ فيه التقليد، ففرق بين الأصول والفروع في باب التقليد. كذلك مما لا يجوز التقليد فيه أن يقلد المجتهد غيره، قلنا لأنه يجب عليه أن ينظر إلا إذا ضاق عليه الوقت. طيب، هنا قسم آخر، وهو: هل يجوز لإنسان أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه؟ يعني بعض الأزهر يقول لك أنا شافعي المذهب. شافعي المذهب يعني يأخذ المذهب بعجره وبجره. يا عم ده الآية بتقول كذا، يا عم أنا شافعي سيبني في حالي، طيب الحديث بيقول كذا، أنا شافعي، كأن الشافعي معصوم، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل مسألة صح فيها الحديث فهي مذهبي ولو بعد موتي، هذا جاء عن الشافعي. هل يجوز لإنسان بقى أن يأخذ بالمذهب برخصه وعزائمه في جميع الأمور أم لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز أن يتعبد المرء لله تبارك وتعالى بذلك. ونفرق بين طلب العلم وبين العبادة. يعني في مبدأ طلب العلم، كثير من أهل العلم يقولون في باب الفقه: الأولى أن تكون دراستك مذهبية، يعني تبدأ تتدرج في الفقه الشافعي حتى تنتهي منه، ثم بعد ذلك تقارن بين المذاهب على أساس الدليل، كده تكون فقيه، يعني تكون فقيها جيدا. أما مسألة العبادة فما ترجح على أساس الدليل فلا مندوحة في تركه، لا مندوحة في الأخذ به، يعني لابد أن تأخذ به. يعني ممكن تكون أنت دارس في الفقه الشافعي إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وده المذهب صحيح، لكن ثبت عندك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ناسخ له، فواجب عليك أن تأخذ بهذا الحديث وإن كنت شافعي المذهب، إن كنت شافعي المذهب. ولذلك يقولون عن ابن تيمية في آخر ذكر نسبه واسمه ومذهبه يقول الحنبلي. وكم من المسائل التي خالف فيها ابن تيمية المذهب الحنبلي بسبب الدليل، فلا يجوز هذا القول. وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، يعني يلزم النظر في كل مسألة في الأصول والفروع، فلا يجوز للعامي أن يقلد عالما، بل عليه أن ينظر في كل مسألة. طبعا هذا باطل بالإجماع، قام الإجماع على بطلان هذا القول، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر. إذا كان العامي وارغ عليه أن يجتهد، فمن السائل ومن المسؤول؟ ولأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون، ولا يعرفون السائل طريق الحكم ولا دليله. يعني يأتيه السائل من الأعراب يسأله عن حكم مسألة، يقول واجب، جائز، حرام، ولا يذكر له الدليل، فهذا السائل مقلد، هذا السائل مقلد. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام، يعني يلزم العامي معرفة دلائل أركان الإسلام، يعني أصول العبادات، فلا بد أن يعرف دليلها. عارف أن الصلاة واجبة، طب دليل وجوب الصلاة لا يخفى على أحد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بني الإسلام على خمس، فهذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة العامي لا يسعه أن يجهل دليلها، وهذا القول له حظ من النظر يعني والصحة، لأن هذا يستطيع أي أحد أن يصل إليه، أن يصل إلى أدلة الأركان الأربعة المعلومة من الدين بالضرورة بعد الشهادتين. فقال هذا يلزمه، أي يلزم العامي. ثم العامي لا يستفتى، لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، يعني العامي أراد أن يسأل في مسألة، يسأل من غلب على ظنه علمه. طيب كيف يعرف ذلك؟ ذكر المصنف ها هنا ثلاثة ضوابط. الضابط الأول لاشتهاره بالعلم والدين، يبقى كيف يعرف أن هذا يستفتى؟ أن يكون قد اشتهر بالعلم والدين، فيعرفه الناس بعلمه، ولا يكفي، لابد أن يكون مشتهرا كذلك بالدين والورع، كما ذكرنا في شروط المستفتى في الدرس الماضي أن الفاسق لا يستفتى، وإنما يجوز له أن يجتهد لنفسه، طيب والثاني أو بخبر عدل بذلك، يعني يخبر عدل أن فلانا هذا من أهل الفتوى. طيب والثالث والانتصاب للفتوى، ينصبه ولي الأمر للفتوى، فبهذه الأمور الثلاثة يعرف المستفتي أو المستفتى. قال لا من عرف بالجهل فلا يستفتى. قال فإن جهل حاله لم يسأله، يعني إنسان دخل البلد غريب لا يعرف حال أهل البلد وأراد أن يسأل في مسألة ما، هل يجوز له أن يسأل أي أحد؟ لا يجوز، صحيح؟ قال وقيل يجوز، هو ذكره في الشرح، نعم. قال وقيل يجوز، يعني يجوز لك أن تستفتي من جهلت حاله، أي حد كده لقيته كده لابس عمة بتاع الأزهر ده وسأله خلاص، كنت رايح مرة قولة كده فلابس بالثياب اللي أنا لابسها دي يعني، فلي اتنين واقفين شيخ تم الأزهر؟ فقلت له نعم أنا بالأزهر، على اعتبار أن أنا بدرس في معهد الدراسات بتاع الأزهر يعني، فالناس عندها أن أي واحد أزهري يعني خلاص هو أهل الفتوى يعني. قال وقيل يجوز، يعني يجوز أن تستفتي من جهلت حاله. إيه التعليل؟ لأن العادة جرت بأن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتي ولا عدالته، والعوائد المشهورة حجة، يعني هذا أمر منقول عن الناس خلاص فصار كالعرف، لكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يستفتى. وفرق بين العدالة والعلم، يعني الأصل في المسلم العدالة ولا الفسق؟ العدالة. طيب الأصل في الناس الجهل ولا العلم؟ الجهل. يبقى لابد أن تسأل، مش كل مسلم تسأله، صحيح؟ لابد أن تسأل. قال فإن كان في البلد مجتهدون تخير، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يجتهد فيه المقلد، يعني البلد فيه مجتهدون كثر يتخير. طيب يتخير من؟ قال الخرقي يتخير الأوثق في نفسه، يعني من يثق أنه أهل لأن يستفتى. وقيل يتخير أي أحد، يعني كل أهل البلد مجتهدون عدول، فيتخير أي أحد، وذلك لأن الصحابة أجمعوا على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم. الصحابة أجمعوا على أن المستفتي يجوز له أن يقلد الفاضل والمفضول، صحيح، والصحابة كانوا درجات، ومع ذلك يجوز له أن يقلد عبد الله بن عباس كما يجوز له أن يقلد أبا بكر الصديق، صحيح. وقال الطوفي: والقولان متقاربان، والأول أيسر ويتخير أي أحد، والثاني أحوط. ثم قال: وهذا آخره، والله تعالى أعلم وهو الموفق. فنسب رحمه الله العلم إلى الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء علما، الذي بيده التوفيق، وهي صفة من صفاته وليست اسما لله تبارك وتعالى، فليس من أسمائه الموفق، لأن الأسماء توقيفية، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى. وذكرنا في مبدأ الكتاب معنى الصلاة لغة واصطلاحا، وقوله على سيدنا هذا يعني لم يرد على لسان القرون الفاضلة، ما كانوا يقولون ذلك، إنما كانوا ينعتون النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء له من أوصاف المصطفى والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى. قال: رسوله المصطفى، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى. والرسول مأخوذ من الرسالة، وهو من بعثه الله عز وجل إلى قوم وأنزل عليه كتابا، أنزل عليه كتابا وجاء إلى قوم مخالفين بخلاف النبي. فالنبوة أعم والرسالة أخص، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالنبي هو من أوحى الله عز وجل له بوحي، أمر بالبلاغ أو لم يؤمر. وأما من يقول ولم يؤمر بالبلاغ فهذا قول صحيح، قول ضعيف، قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي النبي، يأتي النبي ومعه الرجل، معنى ذلك أنه دعا وبلغ، ويأتي النبي وليس معه، وليس معه أحد. قال: المصطفى يعني المختار. والمصطفى إما أنها صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فثبت من حديث كعب بن عجرة في المسند، وحديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأنا النبي المصطفى، وأنا النبي المصطفى. ولذلك كان إنكار بعض علمائنا المتأخرين على من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما بقوله أو غالبا بقوله المصطفى، يقول هذا لم يجري على لسان السلف، يقول هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال عن نفسي: وأنا النبي المصطفى. فإذا قلت قال المصطفى فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو المصطفى يعني المختار صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى آله وصحبه وسلامه، فصلى وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.